رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات تسمو بالنفس لمولاه اختلطا رمضان يكفر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا رمضان يكفر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا رمضان يكفر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا عسى من عفو الله عطى لقلوب الأمة يرى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما صلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وأبي بكر بخلافته قد زان الأرض وحلاها رمضان تجلى وابتسم يوصن بعدالته قد قوى الأمة ورعاها وبحفص بعدالته قد قوى الأمة ورعاها وبحفص بعدالته قد قوى الأمة ورعاها وبحفص بعدالته قد قوى الأمة ورعاها وعلى الكرار أبي الكرماء وكذا الزهراء وابنها خصاه المهيمن بالناصر ذل من كفى ذل من كفى عمدة الأماجد والفخر ساقي العطاش ساقي العطاش إن رأت عيونك يا حادي حجرة الرسول حجرة الرسول السلام من الوادي ساعة الوصول ساعة الوصول قل أبو عبيدك يا هادي يرتجي القبول يرتجي القبول سره المثقل بلا أوزار لم يذق منان لم يذق منان ربي بطالة تخيب أملي جسمي تواهى من نساء عملي ربي بطالة تخيب أملي جسمي تواهى من نساء عملي اجد راحمنا بالعفو لنا بلا هادي وعترتي ختام الرسل كل مجيران يا رحيم الضعفاء كل نصيران أنت حسبي وكفى جد راحمنا بالعفو لنا بلا هادي وعترته